في كم مرة في التاريخ كان العالم فيها على وشك انه يدخل في حرب نووية. واحدة من هذه المرات صارت في سنة 1984، وطبعا الاطراف كانوا امريكا والاتحاد السوفيتي، لكن رجل واحد بيصنع الفرق ويوقف الحرب هذه. الرجل هذا كان جاسوس سوفيتي، لكنه بعد كان عميل مزدوج يشتغل لصالح الغرب. قصة الرجل هذا واحدة من أغرب قصص الجواسيس، وفي نهاية القصة بيدخل جاسوس ثاني في اللعبة بطريقة أبداً مو متوقعة، وبيلخبط كل الأوراق وبيصنع في القصة حبكة ما تتصدق، حبكة ما نشوفها حتى في الأفلام. وإذا تريدون تعرفون الحبكة ركزوا وتابعوا القصة. السلام عليكم، معاكم بدر. قصتنا اليوم تتكلم عن عميل مخابرات روسي سوفيتي اسمه أوليغ غوردوفسكي. الرجل هذا جاي من عائلة استخباراتية، أبوه كان عميل في الكي جي بي اللي هي مخابرات الاتحاد السوفيتي. أحداث القصة بدت في سنة 1966، طبعا وقتها الاتحاد السوفيتي كان داخل في الحرب الباردة ضد أمريكا. تكلمنا عن الحرب الباردة قبل في أكثر من فيديو، لكن للتذكير الحرب الباردة استمرت من سنة 1947 من بعد نهاية الحرب العالمية الثانية إلى سنة 1991 اللي تفكك فيها الاتحاد السوفيتي، يعني 44 سنة. فخلال السنوات الطويلة هذه كان في سباق في التقدم والتطور ما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وكانت فترة مليانة بالتوتر. كل طرف مستعد أن تقوم الحرب ما بينهم في أي لحظة، كل واحد حاط صبعه على زر النووي الأحمر ومستعد يطلع. فبطبيعة الحال أجهزة الاستخبارات والتجسس عند الطرفين كان لها دور كبير في الحرب هذه. كل واحد يحاول يتجسس على الثاني ويكشف أسراره بكل الطرق الممكنة، وطبعا كل طرف عنده حلفاء. أمريكا حلفائها الدول الأوروبية والغربية، والاتحاد السوفيتي كان في عندهم حلفاء من الدول الشرقية في أوروبا. فكل طرف كان بعد يتجسس على حلفاء الطرف الثاني. فمن الدول اللي كانوا يتجسسون عليها الاتحاد السوفيتي كانت الدنمارك. الدنمارك كانت حليفة أمريكا ومن أوائل الأعضاء في حلف الناتو اللي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. الاتحاد السوفيتي كانت عندهم سفارة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وتخيلوا أن 40% تقريبا من العاملين في هذه السفارة كانوا جواسيس وعملاء استخبارات للاتحاد السوفيتي يشتغلون في الكي جي بي. فأوليغ كعميل في الكي جي بي تم إرساله لسفارة الدنمارك هذه على أساس أنه موظف دبلوماسي، لكن طبعا مهمته الحقيقية من وراء كانت التجسس. الدنمارك كانت مهمة للسوفيت، لأن لو قامت حرب حقيقية بينهم وبين أمريكا وحلفائها فالدنمارك بتكون في الخط الأول كونها أقرب حليف لأمريكا بالنسبة لأراضي الاتحاد السوفيتي. طبعا على الطرف الثاني المخابرات الدنماركية كانوا قاعدين يراقبون الوضع، ما كانوا نايمين، وكانوا عارفين ان كثير من الموظفين في سفارة الاتحاد السوفيتي اللي عندهم عملاء مخابرات، لكن في نفس الوقت كانت في صعوبة في تحديدهم، كانوا يشكون في كثير منهم لكن صعب يقطعون الشك باليقين، هل هذا جاسوس ولا موظف عادي؟ فالحين مثل ما قلنا دخل صاحبنا أوليغ للدنمارك على أساس يعني أنه موظف في السفارة، موظف دبلوماسي عادي. لكن على طول المخابرات الدنماركية أول ما دخل للبلد عرفوا عنه وبدوا يراقبونه كجاسوس محتمل، ومن البداية كانت عندهم شكوك قوية أنه فعلا جاسوس، هذا مو موظف دبلوماسي. وبعد فترة من الملاحقة والمراقبة لاحظوا أنه يزور المقابر ورجال الدين في الكنائس، وفهموا بعدين أنه قاعد يحاول يسرق هويات الموتى. طبعا وقتها ما كانت فيه كمبيوترات وأنظمة إلكترونية تحفظ بيانات الناس، تكلم عن سنة 1966، فسرقة هويات الموتى ما كانت عملية صعبة جدا. فالمخابرات الدنماركية عرفوا أن أوليغ هذا قاعد يدير ويشغل شبكة جواسيس داخل دولتهم، وقاعد يعطي هويات الموتى هذه اللي يسرقها لجواسيسه، فالهويات هذه تسمح لهم يتحركون بسهولة أكبر داخل الدولة. طيب الحين بعد ما كشفوا أنه قاعد يسرق هويات الموتى ويدير شبكة جواسيس أكيد راح يقبضون عليه، ما صح؟ الجواب لا، حرب الجواسيس عبارة عن لعبة، وأحيانا قد يكون أفضل لك وأثمن لك أنك تراقب الجاسوس بدل ما تقبض عليه، هالشي قد يعطيك معلومات مفيدة أكثر. وغير هذا جزء كبير من حرب الاستخبارات هذه هي انك تحاول تجند الجاسوس وتخلاه يشتغل لصالحك بدل ما يكون يشتغل لصالح بلده، اما انك تقدم له فلوس واغراءات مادية او يكون عندك شيء تهدده فيه، او ممكن في بعض الطرق الثانية بعد، المهم انك تخلاه بطريقة او باخرى يشتغل لصالحك بدل ما يكون يشتغل لصالح بلده. الجاسوس اللي من هالنوع يسمونه العميل المزدوج. جاسوس المفروض انه يشتغل لبلده لكن انقلب وصار يشتغل للطرف المعادي، وهذا من أخطر أنواع الجواسيس. فكل الأطراف في الحرب الاستخباراتية هذه يهدفون أنهم يحصلون عملاء مزدوجين. العميل المزدوج من أثمن أنواع الجواسيس، لكن طبعا شيء صعب جدا أنك تقلب جاسوس وتخلاه يشتغل لصالحك. المخابرات الدنماركية في البداية لما كانوا قاعدين يراقبون أوليغ ما كانوا متأملين كثير أنهم ممكن يقلبونه ويخلونه عميل مزدوج، بس اللي ما كانوا يعرفونه أن أوليغ بدأ يتأثر بالقيم والفكر الغربي. بعد ما قضى كم سنة في الدنمارك عجبته الأجواء، شاف عندهم حرية في كل شيء، مجتمع منفتح من كل النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية، على عكس الاتحاد السوفيتي اللي كان فيه انغلاق كبير وقيود كثيرة خصوصا من الناحية السياسية. بس بعده يعني رغم إعجابه بالمجتمع والثقافة الغربية هذه ما كان هذا السبب كافي انه يقلب على بلده. لكن في سنة 1968 صار حدث كبير غير كل شيء. في ذاك الوقت كانت في دولة اسمها تشيكوسلوفاكيا، حاليا هذه الدولة مش موجودة، انقسمت لدولتين اللي هما التشيك وسلوفاكيا. فدولة تشيكوسلوفاكيا وقتها كانت تمر بفترة مظاهرات حاشدة وضخمة خصوصا في العاصمة براغ، ولأن تشيكوسلوفاكيا كانت حليف مهم للاتحاد السوفيتي فالسوفيت أرسلوا قوة عسكرية ضخمة من الدبابات وآلاف الجنود عشان يوقفون المظاهرات هذه ويقمعونها، واللي أدى في النهاية إلى موت عدد كبير من الناس. فهذا الحدث أثر على أوليغ بشكل كبير، كان يقرأ الأخبار ويتابعها أول بأول في الجرائد والصحف وكان حاس بضيق وحزن شديد على اللي يصير، لأن التشيكوسلوفاكيين والروس يعني كانوا مثل الأهل، مثل العائلة الوحدة، فكيف الأهل يقتلون أهلهم؟ وهو يحس بكل هالمشاعر هذه أخذ التلفون واتصل بزوجته اللي موجودة في موسكو، اتصل عليها عشان يفرغ ويعبر عن مشاعره والحزن اللي حاس فيه، وكان يقولها بشكل واضح في الاتصال انه ما صار عاجبنا النظام اللي ماشي عليه الاتحاد السوفيتي. المكالمة هذه كانت حدث مهم جدا لان أوليغ وزوجته ما كانوا الطرفين الوحيدين فيها، كان في طرف ثالث قاعد يسمع، المخابرات الدنماركية كانوا يتجسسون على كل المكالمات اللي تطلع من السفارة السوفيتية، فلقطوا المكالمة هذه وسمعوا كلام أوليغ ومشاعره اللي كان قاعد يعبر عنها لزوجته، وحسوا ان عندهم فرصة انهم يجندونه ويقلبونه على الاتحاد السوفيتي. بعض المحللين يقولون ان أوليغ قد يكون تعمد يسوي هالمكالمة كإشارة منه انه جاهز يتحول، لانه هو يعني جاسوس كبير عنده خبرة في المجال وعلى الأغلب كان عارف أن تليفونات السفارة مراقبة، فيمكن الاتصال هذا كان في الواقع إشارة منه، يعني هو اللي بدأ الموضوع هذا كله كأنه يقول لهم تعالوا خذوني، تعالوا أنا مستعد أنقلب على بلدي. لكن قبل ما يقدرون المخابرات الدنماركية أنهم يأخذون خطوة للأمام أوليغ انتهت خدمته في الدنمارك. الوقت اللي كان مقرر لمهمته هو 4 سنوات، فلما خلصت 4 سنوات هذه رجعوا لموسكو وظل هناك يشتغل في مقر الكي جي بي ألين سنة 1972. نفس الشيء ظل 4 سنين في موسكو، وبعدها مرة ثانية عطوه مهمة جديدة في الدنمارك نفس مهمته السابقة، إدارة شبكة الجواسيس لمدة 4 سنوات. فرجع أوليغ للدنمارك مرة ثانية في سنة 1972، وهالمرة حتى تمت ترقيته لنائب قائد العمليات الاستخباراتية في الدنمارك. طبعا على طول أول ما دخل أوليغ للدنمارك مرة ثانية المخابرات الدنماركية عرفوا بالموضوع، وطبعا من خلال المعلومات السابقة اللي عندهم عنه كانوا عارفين أن أوليغ عميل قابل جدا للتجنيد، بس في نفس الوقت كانوا عارفين أن هم على قد حالهم ومواردهم محدودة، يعني الدنمارك في النهاية دولة صغيرة على قد حالها وما عندها موارد كافية عشان تدير عملاء مزدوجين وشبكة جواسيس كبيرة، فقرروا انهم يستعينون بدولة حليفة. الدولة الحليفة هذه كانت بريطانيا، فتواصلوا مع الـ MI6 اللي هم المخابرات البريطانية وطلبوا منهم تجنيد أوليغ وعطوهم كل المعلومات اللي عندهم. في المخابرات البريطانية لما راجعوا المعلومات اللي عطوها ياهم الدنماركيين عرفوا ان أوليغ هذا فعلا هدف مناسب، جاسوس ممكن يقلبونه لصالحهم. بس السؤال الحين كيف ممكن يقربون من شخص يشتغل في قلب السفارة السوفيتية بدون ما يثيرون الريبة؟ عشان يحصلون جواب لهالسؤال المخابرات البريطانية ظلوا يراقبون أوليغ لفترة ولاحظوا ان شخص رياضي يحب يطلع ويركض ويحب بعد انه يلعب تنس الريشة، كانت واحدة من رياضاته المفضلة، فكان دايما يروح لصالة ألعاب فيها ملعب لتنس الريشة، وفي الصالة هذه ما يكون في اي حد من زملائه وياه. ففي يوم من ايام سنة 1974 لما كان أوليغ قاعد يلعب تنس الريشة اقتربوا منه عملاء المخابرات البريطانية الروسيين وبدوا يكلمونه. طبعا الشيء هذا كان مفاجأة بالنسبة له، ولحظتها كان متردد بشكل كبير، ما لأنه ما كان يريد يقلب على الاتحاد السوفيتي، وإنما لأنه كان خايف إن هذا اختبار، يمكن رؤساء في الكي جي بي قاعدين يختبرون ولاءه، فلو كان هذا اختبار وفشل فيه أكيد بيكون مصيره الإعدام. فأولغ قرر أنه ما يعطي جواب نهائي لحظتها، كان يريد يفكر، فحدد معاهم موعد لقاء ثاني بعد كم يوم، وحددوا أنهم راح يلتقون في واحدة من الفنادق المعروفة. أولغ أخذ وقته في التفكير، كان خلاص مقتنع بالموضوع من ناحية أنه يريد يقلب على بلده، بس بعده كان خايف أن هذا اختبار. لكن بعدين لما قعد يفكر قال حتى لو كان هذا اختبار ممكن يقول لرؤساء أنه قبل ينضم للبريطانيين عشان يتجسس عليهم، يعني يصير عميل مزدوج مرتين. المهم أولغ اجتمع بعملاء المخابرات البريطانية في الفندق اللي اتفقوا عليه، وهناك عطاهم شروطه عشان ينضم لهم. أول شيء قالهم إياه أن الدنماركيين لازم ما يكون لهم أي دخل في العملية هذه، لأنه كان عارف أن في جواسيس في الأجهزة الأمنية الدنماركية يشتغلون لصالح الكي جي بي، فلو عرفوا أن انقلب ضدهم راح يفضحونه. قالهم بعد أن الموضوع هذا ممنوع يعرف عنه أي عضو في الحكومة حتى لو كان وزير، لازم يظل تعاونهم هذا سري لأقصى درجة، وما يعرفون عنه إلا كبار الضباط في المخابرات البريطانية. هذه كانت شروط أولغ الأولية بس. طبعا الموضوع خذ وقت لين ما تم واكتمل، لكن على صيف هذيك السنة المخابرات البريطانية أتمت صفقة الاستحواذ عليه، وخلاص أولغ صار رسميا عميل مزدوج يشتغل لصالحهم. لكن قبل ما تتم صفقتهم هذه فرض عليهم شروط إضافية، أولها أنهم ممنوع يلحقونه أو يصورونه في أي مكان، وثانيها أن زملاء في السفارة ما يتعرضون لأي خطر، وثالثها أنه ما راح يتلقى أي فلوس مقابل الأسرار اللي يسربها لهم. يعني أولغ كان يريد يشتغل وياهم عن قناعة، ما كان يشتغل عشان المادة أو الفلوس، وهذا بالمناسبة أخطر نوع من الجواسيس المزدوجين، لأن هالنوع ما يكون مقيد بالفلوس أو بالتهديد، لا هو بنفسه قاعد يشتغل عن قناعة، لأن فكرة وأيديولوجياته صارت ضد الاتحاد السوفيتي ومتوافقة مع الغرب، فيعني بتحصله يشتغل من خاطره من قلبه. من أوائل المهام اللي نفذها أولغ للبريطانيين هي تهريب فيلم كاميرا صغير. الفيلم هذا فيه صور لوثائق ومستندات مهمة. أولغ هرب الفيلم هذا من السفارة وعطاه لواحد من العملاء البريطانيين، وبعدها راح العميل هذا ونسخ الفيلم بسرعة خلال أقل من نص ساعة، وبعدين رجعه لأولغ اللي بدوره رجعه لمكان الأصلي خزينة السفارة السرية. الفيلم هذا كانت فيه صور مستندات، والمستندات هذه تحتوي على أسماء ومعلومات كل الجواسيس السوفيتيين في الدول النوردية اللي هي فنلندا والنرويج والسويد والدنمارك، الدول الأقرب لأراضي الاتحاد السوفيتي. وبعد كانت فيها معلومات وتفاصيل كثيرة عن آليات الشغل وتجنيد الجواسيس. فمن البداية أولغ بدأ يقدم معلومات قوية وحساسة للمخابرات البريطانية، وخلاص هني يكون قطع خط اللاعودة، صار خاين لبلده بشكل رسمي، ولو انكشف بيكون مصيره مش الإعدام وبس، بيكون مصيره جلسات تحقيق وتعذيب وبعدين إعدام. أكيد أن هذيك الفترة كانت من أصعب الفترات في حياته، كل خطوة ياخذها كانت لازم تكون محسوبة 1000 مرة عشان ما ينكشف. لكن رغم كل شيء استمر في تقديم المعلومات للبريطانيين لمدة 4 سنين متواصلة، ألين ما جات سنة 1978. ولو تذكرون قلت لكم إن مهمته المفروض مدتها 4 سنين، فلما خلصت ال4 سنين هذه خلاص صار لازم يرجع لموسكو مرة ثانية. فقعد أولغ في موسكو لمدة 4 سنين غيرها، من سنة 1978 إلى سنة 1982. طبعا هذه كانت خسارة كبيرة للمخابرات البريطانية، خسروا واحد من أثمن مصادر معلوماتهم. وطبعا خلال فترة تواجده في موسكو ما حاولوا يتواصلون وياه أبدا عشان يحافظون على سلامته، مع انهم كانوا عارفين ان الحين شغال في قلب الكي جي بي واكيد عنده معلومات اثمن من اي وقت سابق، لكن تواصلهم وياه الحين بيكون فيه خطوره كبيره انه ينكشف. فقرروا البريطانيين انهم يلعبون اللعبه الطويله وينتظرون الفرصه المناسبه عشان يستفيدون منه مره ثانيه. أولغ طول هذه ال4 سنين اللي قضاها في موسكو كان شغال وسط النظام اللي صار يحتقره ويكرهه، وكان بس ينتظر اللحظة اللي يطلع فيها في مهمة جديدة. وأخيرا بعد ما مضت ال4 سنين الطوال هذه أسندوا له مهمة جديدة في سنة 1982. موقع المهمة هذه بيكون أسوأ اختيار كانوا ممكن يختارونه قيادة الكي جي بي، اختاروا له إنه يروح للندن، حرفيا المدينة اللي ممكن يضرهم فيها أكثر من أي مدينة ثانية. كانوا ممكن يرسلونه للنرويج أو ألمانيا أو أي مكان ثاني، لكن سبحان الله كيف الحظ ابتسم لأوليغ وأصحابه في المخابرات البريطانية وحرفيا ودوه لعندهم. فأول ما وصل أوليغ للندن راح واتصل برقم معين، رقم تابع للمخابرات البريطانية. هذا الرقم كانوا عاطينا إياه قبل ما يروح لموسكو، وقالوا لنا في أي وقت يقدر يتصل عليه ودائما بيكون في حد يجاوبه على الطرف الثاني. فأول شيء سواه أوليغ في لندن هو أنه اتصل على هالرقم وبدأ يتواصل مرة ثانية مع المخابرات البريطانية. طبعا نفس الشيء حتى لو كانوا في لندن اتصالاتهم وتحركاتهم لازم تكون حذرة جدا عشان ما ينكشفون. بالعكس حتى جواسيس السوفيت في لندن كانوا أكثر من الدنمارك، فلازم الحذر هني يكون أكبر. لقاءات أوليغ بعملاء المخابرات البريطانية لما كانوا في الدنمارك كانت كثيرة، وممكن اللقاء الواحد يستمر لثلاث ساعات، أما لقاءاته وياهم في لندن فكانت أقل بكثير، في حدود لقاء واحد في الشهر، واللقاء هذا ما يستمر أكثر من ساعة. كانوا يلتقون في شقة مستأجرين هالمخابرات، وهناك يخبرهم أوليغ بالمعلومات اللي عنده، وإذا كانت عنده وثائق أو مستندات يعطيهم إياها. المعلومات اللي وفرها أوليغ لهم خلال تمركزه في لندن كانت أثمن من أي وقت سابق، وكشفت أن السوفيتيين كانوا متوغلين بشكل كبير في المشهد السياسي البريطاني، وأن عدد مش بسيط من السياسيين كانوا حاملين للفكر الشيوعي اللي هو فكر الاتحاد السوفيتي، فبالتالي ولائهم كان لهذا الفكر أكثر من دولتهم. نتكلم عن أعضاء في البرلمان، نتكلم عن قيادات في المعارضة ورؤساء نقابات وناس مهمين ومؤثرين جدا في الساحة السياسية البريطانية، وكان ولائهم بالكامل للاتحاد السوفيتي. ففي النهاية بسبب هالمعلومات اللي وفرها أوليغ للمخابرات البريطانية صارت كثير من التحقيقات وعمليات الاعتقال أو الطرد لعدد من المسؤولين والناس المؤثرين في البلد. فبالنسبة للمخابرات البريطانية المعلومات هذه ما كانت تتقدر بثمن، وأثبتت لهم مرة ثانية أن أوليغ هو أهم جاسوس يملكونه في الحرب الاستخباراتية هذه كلها، فكان لازم يحمونه ويحافظون عليه بكل ما عندهم. فوجوده ظل سري تماما، ما يعرفون عنه إلا الناس اللي يشتغلون وياه مباشرة أو أكبر المسؤولين في المخابرات. ما في حد خارج جهاز المخابرات يعرف عنه، ولا حتى رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر اللي تعتبر بمثابة قائدة الدولة. طبعا بالمقابل لازم بعد المخابرات البريطانية يزودون أوليغ بمعلومات تجسسية يعطيها للKGB، لازم يحافظون على غطاء هذا، ولازم تكون المعلومات هذه لها قيمة حقيقية عشان المسؤولين في الKGB يعرفون انه بعده قاعد يشتغل. فالمخابرات البريطانية زودوا أوليغ بمعلومات ما كانت سرية تماما، لكنها معلومات لها قيمة، واظهرتها لرؤساء في الKGB على انه جاسوس متمكن يقدر يحصل لهم معلومات مهمة، عشان يظل عند رؤساء في الKGB انطباع انه لازال عميل فعال وشغال شغل صح لصالحهم. فكانوا المخابرات البريطانية حذرين ويحاولون يوازنون في المعلومات اللي يسمحون لأوليغ انه ياخذها للKGB، والعملية هذه اثبتت نجاح ما كان متوقع ابدا. الKGB كانوا راضين عن اداء أوليغ لدرجة انهم رقوا لرتبة مقدم في سنة 1983، وعينوا قائد على مركز الاستخبارات في لندن. يعني أوليغ كان ماسك كل العمليات الاستخباراتية في بريطانيا، كل المعلومات والبيانات والمستندات والوثائق تمر من خلاله، وهذه بتكون ضربة موجعة للسوفيتيين. طبعا مثل ما كلنا نعرف بريطانيا كانت ولا زالت حليفة لأمريكا، فالمخابرات البريطانية والمخابرات الأمريكية اللي هم CIA كانوا يتشاركون كمية كبيرة من المعلومات ما بينهم، وبعض المعلومات اللي يجيب لهم إياها أوليغ كانوا البريطانيين يعطونها للأمريكان لأنها ممكن تفيدهم. فالCIA كانوا مستغربين من وين المخابرات البريطانية عندهم هالمعلومات الثمينة هذه، وعرفوا أن في مصدر قوي أو جاسوس في موقع مهم قدروا البريطانيين أنهم يجندونه. وطبعا البريطانيين ما راح يكشفون للأمريكان عن هوية هذا الجاسوس أو المصدر، بس CIA حطوه في بالهم. وقتها أمريكا كان رئيسها رونالد ريغان، وواحد من أهم أسباب فوزه في الانتخابات هو مواقفه القوية ضد الشيوعية والاتحاد السوفيتي، فكان دائما يطلع ويتكلم ضدهم ويوتر الوضع أكثر. وبتاريخ 8 مارس سنة 1983 رونالد ريغان أدلب أكثر خطاب مستفز خلال فترة الحرب الباردة، وصف الاتحاد السوفيتي أنهم إمبراطورية الشر وأنهم ضد الحرية وغيرها كثير من الكلمات والجمل اللي كانت جدا مستفزة لهم. على الطرف الثاني رئيس الاتحاد السوفيتي وقتها يوري أندروبوف بعد هو كان يوتر الوضع أكثر بخطاباته، وكان مقتنع تماماً أن الرئيس الأمريكي رونالد ريغان قاعد يجهز لهجوم نووي على الاتحاد السوفيتي. وبالمناسبة يوري أندروبوف هذا كان رئيس الكي جي بي قبل ما يصير رئيس الاتحاد السوفيتي، وبعد ما تولى الرئاسة وصار مقتنع أن في هجوم نووي بيصير عليهم، أمر الكي جي بي أنهم ينفذون أكبر عملية تجسس في تاريخ الحرب الباردة. أمرهم أنهم يوجهون كل الجواسيس اللي عندهم في الغرب وأمريكا عشان يجمعون أي معلومات تأكد أن أمريكا فعلاً قاعدة تحضر لهجوم نووي عليهم. أمرهم أنهم يتابعون مؤشرات معينة، مثلاً كمية الدم اللي يتبرعون فيها للمستشفيات، الأوقات اللي تكون فيها الأضواء شغالة في المباني العسكرية، يعني على أساس إذا كانت الأضواء شغالة فترات أطول معناه أنهم قاعدين يجهزون لشيء. أمرهم حتى يتابعون كميات البيتزا اللي يطلبونها، أشياء كلها ممكن تكون مؤشرات أو دلائل على أن الموظفين أو الجنود شغالين لأوقات أطول لأنهم يجهزون لحرب. كثير منها كانت مؤشرات غريبة، يعني مثلا الأضواء ممكن تكون شغالة في المباني لوقت متأخر لأن عمال النظافة قاعدين يشتغلون. لكن مهما كانت المؤشرات هذه غريبة إلا أنها زادت من شكوك يوري أندروبوف أكثر، وخلت قناعته أقوى أن الحرب النووية على الأبواب وأن أمريكا ناوية تضربهم. والرئيس الأمريكي رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر كانوا ما يقصرون بخطاباتهم، كل خطاب تحسه قاعد يصعد أكثر وأكثر ضد الاتحاد السوفيتي. وعلى نهايات سنة 1983 رئيس الاتحاد السوفيتي يوري أندروبوف كان مقتنع أن أمريكا تحضر لضربة نووية أولى، ضربة نووية مفاجئة من العدم. والأسوأ أن أقنع كثير من الجنرالات والمسؤولين في قيادة الاتحاد السوفيتي أن هالشي راح يحصل، يعني كان يكلمهم كأن هذا خلاص صار واقع، أمريكا راح تضربهم. والوضع تصعد أكثر في شهر نوفمبر لما أمريكا وحلف الناتو بدوا مناورة عسكرية ضخمة تحت اسم إيبل آرشر. المناورة هذه كانت عبارة عن تدريب عسكري ضخم شاركت فيه كل قوات دول حلف الناتو على رأسها أمريكا. التدريب هذا كان يحاكي حرب نووية مع الاتحاد السوفيتي، يعني في الوقت اللي كان السوفيت بس ينتظرون فيه أي إشارة أن أمريكا ناوية تبدأ حرب نووية تروح أمريكا وتطلق تدريب ضخم مثل هذا. فعاد يلا خذ لك ردة فعل السوفيتيين على طول، افترضوا أن هذا التدريب عبارة عن بداية حرب، وأن أمريكا وحلف الناتو راح يحولون التدريب هذا لحرب حقيقية، يعني هم بس أعلنوا أن هذا تدريب عشان يغطون على نيتهم الحقيقية. هذا كان تفكير قيادة الاتحاد السوفيتي، فعلى طول كانت ردة فعلهم أنهم حركوا مئات الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية، كل رأس نووي قدرته التفجيرية أقوى ب 45 مرة من قنبلة هيروشيما، ووجهوا الصواريخ هذه وخلوها جاهزة تنطلق على أهدافها بضغطة زر، وأهدافها كانت أهم المدن الأوروبية للدول الحليفة لأمريكا. كل قوات الاتحاد السوفيتي العسكرية بدت تتحرك مرة واحدة، الجيش والطيران والبحرية، الطيارات انشحنت بالقنابل النووية وبدت تطير، والغواصات والسفن تسلحت بالأسلحة النووية وبدت تتحرك وتغوص تحت البحر، وكل قطعة حربية في الجيش الروسي أو في جيش الاتحاد السوفيتي بدت تاخذ موقعها. في هذه الأثناء الرئيس الأمريكي والقيادة في أمريكا كانوا خبر خير، ما كانوا حاسين بالتوتر والحركة اللي قاعدة تصير من طرف الاتحاد السوفيتي. كانوا عارفين طبعا ان في ردة فعل راح تصير على التدريب الضخم هذا، لكن ما كانوا متخيلين لأي درجة الوضع متوتر داخل الاتحاد السوفيتي، ولأي درجة القيادة السوفيتية مستعدة انها تنطلق في الحرب. فالحين اي تصعيد بسيط من الطرف الامريكي حتى لو بالكلام ممكن فعليا يبدأ حرب نووية. أولغ اللي كان قاعد يتابع الاحداث من الطرفين كان يمكن أكثر واحد حاس بمدى خطورة الوضع، كانت توصل كل المعلومات عن التجهيزات والحركة العسكرية اللي قاعدة تصير داخل الاتحاد السوفيتي، وكان قاعد يشوف أن أمريكا والطرف الغربي ما عندهم أي فكرة عن مدى التصعيد اللي وصلت له الأمور داخل الاتحاد السوفيتي. مثل ما قلنا أولغ كان يلتقي بعملاء المخابرات البريطانية في الشهر مرة، واللقاء هذا يدوم لساعة بالكثير ويمكن حتى أقل، ورغم أنه وقتها ما كان عنده أي اجتماع مقرر وياهم لكنه شاف أن الوضع حساس جدا والموضوع ما يتحمل التأخير، فقرر أنه لازم يتواصل وياهم على طول. فكسر البروتوكول وخاطر بنفسه وخاطر أنه ينكشف وتواصل ويا المخابرات البريطانية، وعطاهم المعلومات والوثائق اللي عنده اللي تقول أن الحركة اللي قاعدة تصير داخل الاتحاد السوفيتي أكبر بكثير من ردة الفعل اللي كانوا الأمريكان يتوقعونها، وأن الأمور داخليا متوترة لدرجة أن الحرب النووية ممكن تبدأ في أي لحظة لو أمريكا ما قللت حدة التصعيد اللي صاير. المسؤولين في المخابرات البريطانية خذوا معلومات أوليغ وتحذيراته بأقصى مستوى من الجدية، لأنهم كانوا عارفين أنه ما بيخاطر بنفسه ويكسر البروتوكول إلا لأن الموضوع مستعجل وخطير. فعلى طول راحوا لرئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر وبلغوها بهالمعلومات، وقالوا لها أن هذا الكلام جاي من مصدر موثوق جدا من أقوى جاسوس عندهم في الاتحاد السوفيتي. فرئيسة الوزراء عرفت أن الموضوع خطير وأن التصعيد وصل لدرجة حساسة، فتواصلت بنفسها مع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان واستخدمت علاقتها القوية وياه عشان تقنعه أن الوضع فعلا وصل لمرحلة خطيرة وأنه لازم يقلل حدة خطاباته ويوقف أي تدريبات عسكرية، لأن القيادة السوفيتية صاروا مستعدين تماما نفسيا وعسكريا أنهم يدخلون في حرب نووية. وفعلا رونالد ريغان اقتنع وقرر أنه يهدي اللعب، ومن وراء الكواليس صارت فيه بعثات دبلوماسية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وقدروا أنهم ينتزعون فتيل الحرب النووية هذه اللي كان باقلها شوي وتولع، وعاد الله أعلم وين بيروح العالم بعدها. فتخيلوا أن المعلومات اللي قدمها أوليغ للغرب في النهاية ساهمت بتجنب واحدة من أكبر الكوارث اللي كانت ممكن تصير في التاريخ. جاسوس أنقذ العالم وحافظ على السلام. لكن قصة أوليغ ما تنتهي هنا. بعد المعلومات الثمينة هذه اللي قدمها CIA المخابرات الأمريكية صاروا مهتمين بالمصدر هذا اللي يوفر للبريطانيين كل هالمعلومات القوية من داخل الاتحاد السوفيتي. المخابرات البريطانية طبعا كانوا محتاطين، وحتى لما عطوا المعلومات هذه للأمريكان أخفوا المصدر عنهم، وحتى حاولوا يوهمونهم أن المعلومات هذه كأنها جاية من عدة مصادر وعدة عملاء وجواسيس مختلفين. لكن الأمريكان كانت عندهم عقدة العظمة حتى ويا حلفائهم، يريدون يكونون هم اللي يعرفون كل شيء وهم اللي مسيطرين على كل شيء. ما كانوا يريدون يأخذون معلومات بالقطارة من البريطانيين، يريدون يوصلون للمصدر نفسه. ومع أن البريطانيين حاولوا يظاهرون أن المعلومات هذه جاية من مصادر متعددة ومختلفة، لكن في البعض من هذه المعلومات كانت جدا دقيقة ومحددة، صعب تجي من مصادر متعددة. فبعد تحليلهم للمعلومات هذه صاروا عارفين ان في شخص او في جاسوس واحد في منصب مهم وقوي قدروا البريطانيين يجندونه ويخلونه يشتغل لصالحهم، وكانوا CIA مستعدين يسوون اي شيء عشان يوصلون لهذا الشخص. بس اللي ما كانوا يعرفون CIA ان رغبتهم هذه بتأدي لمصيبة. CIA أطلقوا عملية استخباراتية لتحديد هوية الجاسوس اللي جندوه البريطانيين، وحطوا على قيادة هذه العملية رجل اسمه أولدريتش إيمز، واللي كان يشغل منصب قائد وحدة مكافحة الاستخبارات السوفيتية. يعني الوحدة هذه شغلتهم مكافحة الاستخبارات السوفيتية، فما في حد أحسن منهم عشان يكشف هوية الجاسوس هذا. وبعد سنة كاملة من التحريات الاستخباراتية قدروا يحددون هوية أوليغ، بس ما بشكل قاطع. يعني في النهاية أوليغ كان قائد مركز الاستخبارات السوفيتية في لندن، فما كان شخص هويته مجهولة أو متخبي تماما. ولما CIA حللوا المعلومات اللي عطوها إياهم البريطانيين، كل الخيوط اللي قدروا يتبعونها من خلال هذه المعلومات كانت تقودهم لأوليغ، فكانوا شبه واثقين انه هو جاسوس البريطانيين. المصيبة اللي ما كانوا CIA حاسبي لها حساب هو ان قائد وحدة مكافحة الاستخبارات السوفيتية أولدريتش إيمز اللي عينوه رئيس على هالعملية كان في الواقع عميل مزدوج يشتغل لصالح السوفييت. حبكة ولا ما حبكة؟ والله تقول فيلم بس في الواقع. فيعني تخيلوا ان الشخص اللي عينوه عشان يكشف هوية الجاسوس اللي خان السوفييت كان هو بنفسه جاسوس سوفيتي. وأولدريتش هذا بالمناسبة بروحه قصة، ويمكن حتى نسوي عنه فيديو في المستقبل. ولما انمسك صارت ضجة كبيرة، وكانت قضيته واحدة من أسوأ الخيانات في تاريخ المخابرات الأمريكية. بس هالشي بيصير بعد سنوات من قصتنا، بيكشفونه في سنة 1993. فالحين في الوقت الحالي اللي فيه قصتنا ما حد يعرف ان هذا عميل مزدوج يشتغل لصالح السوفيت، وان اول شيء راح يسويه هو إنه يفضح أوليغ عند KGB. والموضوع ما طول، بتاريخ 17 مايو 1985 أوليغ وصل أمر استدعاء من KGB لموسكو، لازم يرجع لموسكو حالا. وكانوا يعني ملمحين إن سبب الاستدعاء هذا هو الترقية، يريدون يرقونه. وهالشي خلى أوليغ يستغرب، ليش يريدون يرقونه؟ ما سوى شيء يستاهل الترقية في الفترة الأخيرة، وما مرت فترة طويلة من آخر ترقية حصلها لرتبة مقدم. بالعادة الترقيات تاخذ وقت أطول بكثير، بس في نفس الوقت ما كان متأكد إذا كان سرا انكشف ولا لا. ما كان في شيء يدل على أنهم كشفوه، غير أمر الاستدعاء المفاجئ هذا، ولو رفض أنه ينصاع لأمر مباشر من القيادة فهالشي على طول راح يفضحه ويكون كأنه اعتراف بالذنب، وما كان حتى عنده وقت طويل أنه يفكر أو يبحث في الموضوع. أمر الاستدعاء كان لازم يتنفذ على طول. طبعا هو خبر المخابرات البريطانية اللي قالوا له تقدر تظل هني وخلاص تقطع اتصالك بالاتحاد السوفيتي، أكيد بيعتبرونك خاين لكن بيكون أأمن لك. لكن أوليك بعد ما وزن خياراته حس إنه لا بعدهم ما كشفوه، فقرر أنه يتبع الأوامر ويرجع لموسكو. وفعلا أول ما وصل لموسكو كانوا فيه ضباط من المخابرات ينتظرونه في المطار، وخذوه بعدها وياهم على طول لبيت من البيوت الآمنة اللي موجودة في منطقة معزولة، بيت تابع لهم. تذكروا أنهم للحين ما قاطعين الشك باليقين، بعدهم ما متأكدين تماما أن أوليك خاين، فكانت خطتهم أنهم يستجوبونه تحت التخدير. هذه كانت واحدة من الأساليب اللي يحبونها الكيجيبي، يستخدمون دواء أو مركب كيميائي يسمونه مصل الحقيقة. المادة الكيميائية هذه لما يعطونها للشخص تخدره وتخلي مخه في حالة صعب جدا أنه يكذب فيها، لأن الكذب يحتاج تأليف، والمخ لما تأثر عليها المادة الكيميائية ما يقدر يألف، فالشخص يكون كأنه في حالة سكر وما يقدر غير أنه يقول الحقيقة. مع ذلك عملاء المخابرات والجواسيس يخضعون لتدريبات تخلي عندهم القدرة يقاومون العقارات المخدرة اللي مثل هذه. فضباط الكي جي بي أخذوا أوليك للبيت هذا وبعدها حطوا له المصل في مشروب وخلوه يشربه، فطاح أوليك على الأرض وصار داخل في حالة ما بين الوعي واللاوعي. فخلاص المفروض هني يكون مخه ما يقدر يألف أشياء، ما يقدر يكذب. وبدوا الضباط يستجوبونه ويسألونه إذا كان جاسوس للبريطانيين، بس بطريقة ما قدر أوليك إنه يحصل القوة عشان يقاوم المصل، وأبدا ما اعترف إنه جاسوس للبريطانيين وإنه خان الاتحاد السوفيتي. فهني الكي جي بي قرروا يغيرون استراتيجيتهم ويلعبون ويا لعبة القط والفار، فأطلقوا سراحه وخلوه يرجع لبيته بس حطوه تحت الإقامة الجبرية، يعني ما يقدر يطلع من المدينة أو يسافر، وطبعا لازم يفترض إنه راح تتم مراقبته على مدار 24 ساعة. طبعا كل هذه كانت إجراءات مؤقتة ألين ما يتحرون في موضوع أكثر ويقدرون يحصلون معلومات تأكد إنه خاين وعميل مزدوج، وطبعا مصيره بعدها راح يكون التعذيب والموت. فأوليك كان عارف هالشي وعارف إن الوقت قاعد يداهمه، واضح إنه ما قدامه خيار غير إنه يهرب من البلد. ولحسن حظه إنه قبل ما يطلع من لندن بسبب أمر الاستدعاء، المخابرات البريطانية حطوا وياه خطة عشان يهربونه من الاتحاد السوفيتي في حالة إنه الكي جي بي كانوا شاكين فيه بس ما اعتقلوه بشكل كامل، يعني مثل الحالة اللي هو فيها الحين. فأول خطوة لازم يسويها أوليك هو إنه يرسل لهم إشارة، يعني المخابرات البريطانية عندهم عملاء داخل الاتحاد السوفيتي وفي موسكو بالذات، فالحين أوليك لازم يتواصل مع هذيل العملاء بطريقة اتفقوا عليها من قبل ويعطيهم خبر إنه يريد يهرب من البلد. المشكلة إن عملاء الكي جي بي كانوا يراقبونه ويتبعونه وين ما يروح، ما يغيب عن أنظارهم أبدا، فكيف ممكن يعطي إشارة للعملاء البريطانيين إنه يريد يهرب؟ ببساطة الإشارة هذه كانت إشارة خفية، حتى لو كان أوليك تحت المراقبة يقدر يرسل هالإشارة بدون ما يحسون مراقبينه بأي شيء. الإشارة هذه طبعا تم تحديد تفاصيلها مسبقا من لما حطوا خطة تهريبة قبل ما يجي لموسكو، فاللي اتفقوا عليه ان أوليك راح يروح لمكان معين في موسكو لشارع تم تحديده مسبقا، وراح يقعد على كرسي تحت واحدة من أعمدة النور في الشارع، وراح يكون في هالمكان على الساعة 7 الصبح، وراح يكون شايل في إيده كيس من سوبر ماركت من براند معين حددوه من قبل. الكيس هذا من براند سوبر ماركت موجود بس في بريطانيا، يعني أوليك جايب الكيس هذا وياه من بريطانيا، فما في احتمال ان شخص ثاني راح يمشي في نفس هالمكان في هالساعة وشايل في ايده هالكيس الا اذا كان أوليك. فظل أوليك ينتظر في هالمكان وفي ايده الكيس لمدة 6 دقائق عشان العملاء البريطانيين يلاحظونه. بعدها مر شخص قدامه، شخص يمشي في الشارع وكان ياكل قطعة شوكولات من نوع مارس، وهذه هي الإشارة اللي كان ينتظرها أوليك، الإشارة اللي اتفقوا عليها من قبل. الشخص هذا اللي مر كان عميل بريطاني، ولما أكل شوكولات مارس قدامه عرف أوليك إنهم شافوه إن خطة الهروب بدت. فيعني مع أن أوليك كان مراقب من عملاء الكي جي بي في هذه اللحظة، لكن ما حد منهم شك في أي شيء، صعب أو حتى مستحيل إنهم يكشفون إشارات خفية متفق عليها من قبل مثل هذه. هذاك اليوم اللي عطى فيه أوليك الإشارة كان يوم ثلاثاء، وبحسب الخطة المعدة مسبقا إن خطة الهروب راح تبدأ بعد 4 أيام من اليوم اللي يعطي فيه أوليك الإشارة، فبما أن اليوم الثلاثاء معناه ان عملية الهروب راح تصير في يوم السبت وبالتحديد على الساعة 2 الظهر، هذا الموعد اللي كانوا متفقين عليه. العملاء البريطانيين راح ينتظرونه في سيارة في مكان ايضا تم تحديده مسبقا، وهالمكان بيكون قريب من الحدود بين روسيا وفنلندا. الشيء الوحيد اللي كان مخلي أوليغ يتردد في العملية كانت عائلته. أوليغ مثل ما قلنا كان متزوج وكان بعد عنده ولدين، فخلال الفترة اللي كان عايش فيها في بريطانيا كانت زوجته وأولاده وياه هناك، ولما رجع لموسكو بسبب الاستدعاء لحقوه بعدها بفترة قصيرة. بس أوليغ أبدا ما خبر زوجته أنه عميل مزدوج وأنه يشتغل للبريطانيين، على أساس أنه قاعد يحميها، ما يريدها تتورط في الموضوع وتضطر تتستر عليه. وغير هذا يمكن هي أصلا ما كانت راح توافق على خيانته لبلده ويمكن حتى تفضحه، خصوصا أن أبوها بعد كان ضابط في الكي جي بي. فأوليغ طلع من البيت بدون ما يخبر زوجته وين رايح أو ليش، وما خبرها أنه ما بيرجع مرة ثانية. طبعا أول ما طلع من البيت عملاء الكي جي بي اللي مكلفين بمراقبته بدوا يلاحقونه ويتبعونه على طول، فلازم أول شيء أنه يتخلص منهم عشان يقدر يوصل لمكان اللقاء مع العملاء البريطانيين. أوليغ استخدم حيلة بسيطة نوعا ما، لكن لازم تتنفذ باحترافية عشان تنجح. راح أوليغ لمحطة مترو تحت الأرض ودخل في واحد من القطارات، وطبعا العملاء لحقوه على طول وركبوا إياه في نفس القطار، بس طبعا كانوا تاركين مسافة بينهم وبينه. وفي اللحظة اللي رن فيها الجرس اللي يعلن إقفال أبواب القطار، بسرعة ركض أوليغ وطلع من الباب وهو قاعد يسكر، وبمجرد ما حط رجله برا الباب سكر وراه. يعني العملاء اللي كانوا يراقبونه ما قدروا يطلعون من القطار قبل ما تسكر الأبواب، وظلوا في القطار اللي مشى في طريقه وراح للمحطة اللي بعدها. فالحين أوليغ تخلص من مراقبينه، الخطوة اللي بعدها انه يوصل لموقع اللقاء. الموقع هذا كان بعيد عن موسكو على الحدود الروسية مع فنلندا، فأخذ أوليغ كم قطار وانتقل من مدينة لمدينة ألين ما وصل للمكان المتفق عليه، واللي كان تقريبا يبعد حوالي 50 كيلومتر عن الحدود مع فنلندا. الرحلة هذه استغرقت تقريبا الليل كله، وعلى صباح اليوم اللي بعده اللي كان يوم السبت اليوم المتفق عليه وصل لغابة وظل ينتظر بين الأشجار للساعة 2 الظهر اللي هو كان الوقت المتفق عليه. وفعلا على الساعة 2 الظهر وصلوا العملاء البريطانيين بسيارتهم، والخطة كانت انهم يخبون أوليغ في دبة السيارة ويهربون من الحدود. طبعا الخطة كانت فيها خطورة عالية، خصوصا ان الطريق هذا في عدة نقاط تفتيش لأن هذه منطقة حدودية، لكن العملاء البريطانيين كانوا عارفين طبيعة ضباط الحدود الروس، كانوا كسالة نوعا ما وكانوا ما يهتمون بتفتيش السيارات اللي طالعة من روسيا. يعني بالعادة كل دولة تفتش السيارات اللي داخلة لها، ما كثير تهتم بتفتيش السيارات اللي طالعة منها، يعني مهمة التفتيش المفروض انها على فنلندا. فقدروا انهم يعبرون من 5 نقاط تفتيش بدون ما حد يفتح الدبة أو يكشف أن أوليغ متخبي فيها. في واحدة من محطات التفتيش الكلاب بدأت تنبح فيها، لكن العميلة البريطانية قدرت أنها تسكت الكلاب بشوية بسكوت كانوا وياها، ما أدري شكلهم مجوعين الكلاب. المهم أنهم قدروا يعبرون كل منافذ التفتيش هذه ووصلوا لفنلندا وهربوا أوليغ من الأراضي الروسية بنجاح. وهذه كانت أول عملية تهريب لعميل سوفيتي مزدوج تنفذها المخابرات البريطانية في تاريخها كله. KGB Colonel under house arrest and surveillance in Moscow, and then escaping back to the West. It was it never happened before. طبعا أوليغ بطل بالنسبة لبريطانيا والغرب، وحتى قلدوه وسام عالي المستوى، لكن بالنسبة للاتحاد السوفيتي والروس فهو خائن، وتمت محاكمته بشكل غيابي ونحكم عليه بالإعدام. يعني في أي وقت لو قدروا السوفيت أو الروس يمسكونه راح يعدم. أما زوجته اللي ظلت وراه فتم اعتقالها واستجوابها، ومع أنها أنكرت معرفتها بأي شيء واللي كانت الحقيقة لكنهم ما صدقوها وظلوا فترة محتجزينها. وحتى بعد ما أطلقوا سراحها بعدين حطوها هي وأولادها تحت الإقامة الجبرية لمدة 6 سنين، وأخيرا بعد كل هالسنين صارت عندهم القدرة يطلعون من البلد ويلحقون رب أسرتهم اللي تركهم. لكن أوليغ كان أوريدي متزوج من امرأة ثانية وبدأ حياة جديدة تماما في بريطانيا، فما أدري صراحة إذا التقى بزوجته الروسية وأولاده مرة ثانية ولا لا. على أغلب التقوا، بس ما أدري طبيعة اللقاء اللي كان بينهم. أوليغ المفروض أنه عايش للحين وعمره 84 سنة، لكنه عايش في مكان غير معروف بعيد عن الأنظار. سواء تتفق أو تختلف مع هذا الرجل في تصرفاته والأمور اللي سواها في حياته، ما أعتقد حد يقدر ينكر الدور المهم اللي لعبه في إيقاف حرب نووية كانت ممكن تدمر العالم. وبالمناسبة هذه مش المرة الوحيدة اللي كان العالم فيها على حافة حرب نووية، أشهر مرة قبل هذه كانت في بداية الستينات حدث يسمونه أزمة الصواريخ الكوبية. نفس الشيء أمريكا والاتحاد السوفيتي كانوا ناويين يولعون في بعض بالنووي، بس هذا بعد موضوع كبير ويمكن نشوفه في فيديو قادم في المستقبل. ولهني نكون وصلنا لنهاية القصة هذه. إذا عجبتكم زر اللايك تحت ينتظركم ويقولكم اضغطوني، وجنبه بعد زر الاشتراك إذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس. وهذا بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها إذا حابين. وبس والله أشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.